الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف أختار الصديق الخاص بي؟ الحمد لله رب العالمين، لقد دلت الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أهمية اختيار الصديق الصالح، لأن الصاحب ساحب، فإن الإنسان يتأثر من أصحابه وخلانه ومن يطيل الجلوس معهم أكثر مما يتأثر بغيرهم. وقد قص الله عز وجل علينا في كتابه جملا من القصص عن صحبة السوء والصحبة الصالحة. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بينما يقص الله علينا قصة الأصحاب الصالحين في قوله عز وجل: له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فإذا الصاحب الحقيقي الذي ينبغي أن تعض عليه بنواجذك وأن تشد عليه بكلتا يديك هو من يعينك في سيرك إلى الله عز وجل، من يعلمك إذا جهلت ويذكرك إذا غفلت، ويتعاون معك على البر والتقوى، ويكون سندا وعضدا لك في مواقفك ومصائبك وفي أفراحك، ومشاركا لك في أفراحك وأتراحك. هذا هو الصديق الذي ينبغي أن يحرص عليه. فالصديق الصالح هو عبارة عن هذا العبد الصالح المطيع لربه، الملتزم بأوامر دينه، الحريص على مرضات الله، المسارع بالإيمان إلى كل خير، المنصرف بالتقوى عن كل شر، المحب للسنة وأهلها، الموالي في الله، المعادي في الله، الذي لا يظهر عليه آثار المعاصي ولا يرغبك في شيء من الوقوع في الذنوب والمخالفات الشرعية، فلا تسمع منه لا غيبة ولا نميمة ولا كذبا ولا فحش قول ولا سبابة ولا شتائم، يحفظك في حال غيبتك كما يحفظك في حال حضورك، يذكرك بالله عز وجل ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، ولا يجاملك في مخالفاتك في المخالفات الشرعية، ينصحك ولا يفضحك، يستر أسرارك ويخفي عيوبك ويبادر بإصلاحها. هذا هو الصديق الذي ينبغي فعلا أن يحرص عليه. فعليك بهذا الصديق، وإن كان وجوده في الناس في هذه الأزمان قليلا، إلا أنهم موجودون ولله الحمد والمنة، ومن بحث عنهم فإنه يجدهم، والله أعلم.